بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال ابن هشام رحمه الله في كتابه قطر الندى: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرم. قال في الشرح: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل. إذن هو آخر الأبواب، لأن هي سبعة أبواب خرجت عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. المعتل الآخر يعني أن يكون الحرف الأخير إما واوا وإما ألفا وإما ياء، يعني أن يكون حرف من حروف العلة، هذا معتل الآخر، أن يكون الحرف الأخير من الفعل أحد حروف العلة. فكيف يجزم الفعل المضارع الذي في آخره حرف علة؟ كيف يجزم؟ يجزم بحذف هذا الحرف، يحذف هذا الحرف، كما ذكر الأمثلة. قال: فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول: لم يغزو ولم يخشى ولم يرم. يغزو فعل مضارع، وفي الأصل آخره واو، يغزو واو، وهذه الواو تظهر عليها الفتحة، هذه الواو تظهر عليها الفتحة في أي حالة، في أي حالة من حالات الفعل تظهر الفتحة. أولا الفتحة متى تكون على الفعل المضارع؟ في حالة إيش؟ حالة النصب، ولا لا؟ الفعل المضارع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. ففي حالة النصب تظهر الفتحة: لن يغزو، أليس كذلك؟ تقول: لن يغزو، يعني ظهرت الفتحة على الواو، لن يغزو. الضمة ما تظهر على الواو، ثقيلة، ولذلك لو كان هذا الفعل مرفوعا كيف تنطق به؟ يغزو، يغزو، الواو ما تظهر، الفتحة تظهر، يغزو لن يغزو. طيب إذا جزم هذا الفعل، إذا تقدمه جازم، لم الجازمة هذه، كيف يكون الجزم؟ بأي علامة؟ بحذف حرف العلة، تحذف هذه الواو، يغزو. طيب هذه الواو لما حذفناها يغزو، حذفنا الواو وتركنا لها أثرا، في أثر عن الواو المتروك، ما هو هذا الأثر؟ نعم، الضمة التي على حرف الزاي، هذه الضمة اللي على حرف الزاي يغزو، على الزاي هنا ضمة، هذه إشارة إلى الحرف المحذوف، إلى أنه الواو يغزو. لم يخشى، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه إيش؟ إيش علامة الجزم يا مصطفى؟ حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة هنا؟ الياء، لا الألف، يخشى الألف مقصورة، الألف. طيب ما هو الأثر؟ الألف هذه لما حذفت بقيت لها، بقي لها أثر، الفتحة، الفتحة على أي حرف؟ على حرف الشين، يخشى. لم يرمي أيضا، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة هنا؟ الياء. طيب إيش الأثر للياء هذه؟ الكسرة على الميم، يرمي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى، ما إعراب وليخشى؟ الواو بحسب ما قبلها، واللام هنا لام إيش؟ لام الأمر، هذه لام الأمر، ولام الأمر ما عملها؟ تجزم. نعم، لام الأمر جازمة، كلم، لام الأمر تجزم. ويخشى هنا وليخشى فعل مضارع ملزوم بأي شيء؟ بلام الأمر، ملزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وليخشى. ما هو الأثر؟ الفتحة، تقول والفتحة على الشين، هذه علامة على الحرف المحذوف، وليخشى إلى آخر الآية، وهكذا. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي في آخره حرف العلة، بأي شيء يجزم؟ يجزم بحذف حرف العلة، يجزم بحذف حرف العلة. وبذلك يكون المؤلف رحمه الله قد انتهى من الأبواب السبعة التي خالفت الأصل في الإعراب، ثم قال فصل. وهذا الفصل مهم، مسألة الإعراب التقديري. قال فصل: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. أحيانا تعرفون الكلمة العربية تنقسم إلى اسم ولا فعل أو حرف. الحرف طبعا لا نبحثه ولا ندرسه، لأن الحرف لا محل له من الإعراب، فلا يدخل في هذه المباحث أبدا، إنما البحث يكون في الاسم أو في الفعل. طيب، الاسم أحيانا يكون في آخره حرف يمنع من ظهور الإعراب أو يثقل ظهور الإعراب، الحركة تكون ثقيلة أو ما تظهر لعلة من العلل. يعني على سبيل المثال من الأسماء مثلا الفتى، الفتى اسم، ولكن تقول جاء الفتى ورأيت الفتى مررت بالفتى، الفتى هل تظهر عليه الضمة؟ هل تظهر عليه الفتحة؟ هل تظهر عليه الكسرة؟ لا، ما تظهر. يكون هذه الحركات الضمة والكسرة والفتحة تقدر تقدير، تقدر تقديرا، لأنه لا يمكن أن تظهر. فتقول مثلا جاء الفتى، تقول جاء فعل ماضي، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة ولا المقدرة؟ المقدرة. تقول علامة رفعه الضمة المقدرة على ظاهره، المقدرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، مقدرة يعني قدرتها تقديرا، يعني ما هي ظاهرة، ليست تظهر. وكذلك لو قلت مررت بالفتى، مر فعل والتاء فاعل هنا والباء حرف جر، والفتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، الظاهرة المقدرة، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، مقدرة تقديرا. رأيت الفتى، رأى فعل والتاء فاعل، والفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة أيضا، المقدرة على آخره، لأن الفتى آخره، الفتى آخر حرف الفتى ألف مقصورة، لأن الألف إما تكون مقصورة لما تكون ممدودة، الممدودة اللي بعدها همزة، المقصورة ما في همزة، مثل الفتى وهدى وليلى سعدة، هذه ألف مقصورة. طيب، إذا كان الاسم في آخره ألف مقصورة زي الفتى، فهنا الحركات كلها الضمة والفتحة والكسرة تقدر، ويمنع من ظهورها هذه الحركات وهذه الحروف، هذه الحركات يظهر يمنع من ظهورها التعذر، لأن الألف المقصورة لا يمكن أن تظهر عليها حركات تعذر. أحيانا يكون الفعل الاسم الأزمة في الاسم يكون الاسم في آخره ياء، مثل القاضي، القاضي مثلا، ومثل هادي، جيد، وسامي، يكون في آخره ياء، هذا يسمى المنقوص، الاسم المنقوص. إذا كان في آخره ألف مقصورة يسمى المقصور، وإذا كان في آخره ياء يسمى المنقوص. طب أنت تلاحظ الآن كلمة قاضي، القاضي، تقول جاء القاضي، جاء فعل القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مقدر ولا ظاهرة؟ مقدر، القاضي مقدر، واضح؟ إذن الضمة ما تظهر على الاسم المنقوص، القاضي ما تظهر. طيب نأتي وكذلك أيضا نفس الشيء الكسرة، لأن القاضي أخيرها ياء والياء ساكنة حرف علة. طيب نأتي إلى الفتحة، تقول رأيت القاضية، ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت. لماذا؟ قالوا الفتحة تظهر على الاسم المنقوص لخفتها، الخفيفة، جيد؟ إذن الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الكسرة وتظهر عليه الفتحة، واضح؟ تظهر الفتحة. القاضية، إذن الاسم إن كان مقصورا لا تظهر عليه جميع الحركات، وإذا كان منقوصا تظهر الفتحة فقط وتقدر الضمة والكسرة. طيب لو أردنا أن نعلل، ما الذي يمنع من ظهور الحركات على الاسم المقصور الفتى؟ ما الذي يمنع؟ التعذر، التعذر. طيب ما الذي يمنع من ظهور الضمة والكسرة على الاسم المنقوص القاضي؟ الثقل. نعم هذا الفرق، الثقل. عرفت الفرق بين هذه وهذه؟ إذن الاسم المنقوص، الاسم المقصور اللي آخره ألف مقصورة زي الفتى، يمنع من ظهور الحركات عليه التعذر. الاسم المنقوص اللي آخره ياء يمنع إيش؟ الثقل، إلا الفتحة تظهر لخفتها. هذا في الأسماء. كذلك أيضا الحال في الأفعال، المؤلف هنا يقول، شوف لاحظ، يقول تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. الفتى هذا هو الاسم إيش؟ المقصور. غلامي ليس في آخره، يعني غلامي أصلها غلام، ولكن اتصل بياء، بياء المتكلم. والياء إذا قلت غلامي هذه الياء تمنع من ظهور الحركات، غلامي كتابي مثلا، تقول كتابي، غلامي قلمي، اتصال الاسم بياء المتكلم هذه، وهي ضمير، اتصال الاسم بها، هذه الياء تمنع من ظهور الحركات. طب ليش تمنع من ظهور الحركات؟ لأن الياء لا تقبل حركة بجانبها إلا إيش؟ الكسرة، الكسرة. ولذلك المحل الذي يكون قبلها، الحرف الذي يكون قبلها دائما يكون عليه إيش؟ عليه كسرة، دائما مشتغلا، يكون مشتغلا بالكسر. تقول هذا كتابي، هذا مبتدأ وكتابي خبر، خبر ما حكمه؟ ها ما حكم الإعرابي؟ يعني مرفوع منصوب مجرور إيش؟ مرفوع، الخبر مرفوع دائما، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة للمقدرة، المقدرة. تقول هذا كتاب، الضم المقدر على آخره إيش آخره؟ إيش الحرف الأخير فيه؟ لا الباء. الياء هذه ما هو من أصل الكلمة، الياء ضمير، هذا آخر حرف ما هو؟ الباء، كتاب. وأنت كيف نطقت بها؟ تقول قلت كتابي، الباء على كسرة ولا لا؟ فأنت عند الإعراب تقول كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اللي هي الباء على آخره. طيب منع من ظهورها، ما الذي منع من ظهورها؟ نعم ما تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إيش معنى هذه الكلمة؟ يعني هذه الجملة يسمعها الطلاب قد لا يفهمونها، كثير من ما يفهمها. اشتغال المحل بحركة المناسبة، إيش معنى هذه الكلمة؟ اشتغال المحل يعني حرف الباء، اشتغال المحل يعني حرف الباء هنا في هذا المثال الذي معنا هذا كتابي بحركة المناسبة، يعني اشتغال المحل بحركة الكسر التي تناسب الياء، لأن الياء إيش يناسبها؟ الياء الكسر. إذن المحل اشتغل بحركة، المحل وهو الباء اشتغل بحركة تناسب الياء، تناسب الياء، إن الياء إيش يناسبها؟ الكسر. فإذا تقول هذا كتابي، كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح؟ وهنا كل الحركات تقدر، يعني حتى الكسر. يعني لو قلت مثلا أخذت بكتابي، أخذ فعل والتاء فاعل والباء هنا حرف جر، بكتابي وكتاب اسم مجرور ها وعلامة جره الكسرة، مقدر ولا ظاهرة؟ هنا في خلاف، يعني النحاة من يقول ما هي الكسرة ما هي مقدرة ظاهرة، الباء عليها كسر ظاهرة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن العلماء من قال لا، هذه الكسرة الموجودة ما هي علامة الجر، وإنما هي علامة المناسبة، وإنما علامة الجر مقدرة، لأن الباء هذه، يعني الآن المسألة فيها منازعة، الباء التي في بكتابي هذه الباء هل هي من أثر وبسبب حرف الجر الأول، أم هي بسبب الياء يا المتكلم؟ ها إذا نظرنا إلى الأصل حرف الجر يحدث كسرة ولا لا؟ وإذا نظرنا إلى الحال الطارئ يا المتكلم أيضا تحدث كسرة، فماذا نعتبر؟ هل نعتبر هذه الكسرة هي علامة الجر، أم نعتبرها حركة مناسبة للياء؟ الأقوى أنها حركة مناسبة. لماذا؟ لأن هذه الكسرة تلزم الياء في حالة الرفع وفي حالة النصب، إذن هي كذلك في حالة الجر. فعند الإعراب إن قلت هذا أخذت بكتابي، الباء حرف جر وكتابي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، هذا هو الأصل، وأنت تكون هكذا تكون ماشيا على القاعدة، والله أعلم. إذن الآن غلامي والفتى، يقول المؤلف غلامي والفتى، ويسمى الثاني اللي هو إيش؟ الفتى مقصورة، والضمة والكسرة في نحو القاضي، الضمة والكسرة أيضا تقدر ويسمى منقوصة. انتهينا من الأسماء، ألا نأتي ليش؟ إلى الأفعال. كذلك الأفعال إما أن يكون الفعل في آخره أن يكون ألفا أيضا، أن يكون في آخره أن يكون منتهيا بالألف المقصورة، مثل يخشى ويسعى، واضح؟ أو ينتهي بالواو، يدعو ويسمو، أو يكون منتهي بالياء مثل يقضي يقضي. طيب إيش الحكم في هذه الأحوال؟ يقول رحمه الله: والضمة والفتحة في نحو يخشى. إذا الضمة تقدر والفتحة كذلك تقدر. طيب ليش ما قال الكسرة؟ ها ليه ما قال الكسرة؟ أحسنتم، لأن الفعل لا تدخل عليه الجر من خصائص الأسماء. الكسرة ما في الفعل، ما في شيء اسمه كسرة، واضح؟ لأن الأفعال إما أن ترفع أو تنصب أو تجزم. طيب هو قال الضم والفتحة، الضم علامة رفع والفتحة علامة نصب، طب علامة الجزم لما لم يذكرها هنا؟ أحسنت، لأن علامة الجزم في هذه الحالة ما هي؟ حذف الحرف، حذف حرف العلة في يخشى. جيد. إذن الفعل يخشى لا تظهر عليه الضمة ولا تظهر عليه الفتحة. مثل تقول زيد يخشى الله، زيد مبتدأ ويخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة إيش المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، يخشى يمكن التعذر، لا مو الثقل التعذر، لأنه في الألف دائما التعذر. جيد. لن يخشى، لن حرف نصب ويخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة إيش المقدر أيضا، واضح؟ إذن كما تلاحظون الضم والفتحة تقدر على يخشى وأخواتها. يقول والضم في نحو يدعو ويقضي، يعني الفعل إذا كان آخره واو، إذا كان في الآخر واو أو ياء، يدعو ويقضي، ما الحركة التي تقدر؟ الضمة فقط، الفتحة تظهر لخفتها، تقول لن يدعو ولن يقضي، واضح؟ لم يدعو ولن يقضي. يقول الضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعو كما تقدم. إذا سواء كان الاسم أو الفعل آخره، إذا كان في آخره ياء، سواء اسما كان اسما أو فعلا، الفتحة تظهر على الجميع. إن القاضية لن يقضي ولن يدعو. هذه مقدمة وتمهيد لشرح هذا النص. الشارح رحمه الله فصل في شرحه، والشارح هو نفسه المتن، يعني صاحب المتن والشرح واحد. يقول رحمه الله: علامات الإعراب على ضربين، علامة الإعراب على ضربين ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة، وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع: أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، يعني الضمة والفتحة والكسرة، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة. هذا تعريف الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى. تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، حركة تعذر. طيب جاء الفتى عبد الكريم، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، فاعل مرفوع علامة رفعه منع من ظهورها التعذر، رأيت الفتى أي مصطفى، أحسنت أحسنت. نعم الله تعالى. مررت بالفتى أي شك؟ بتاء أيوة والتاء ومن متصل مبني على على أخيه منع منظورية. نعم إذن هذا هو الذي لا تظهر عليه جميع الحركات. الاسم ليش يا محمد؟ المقصور. المقصور قال الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة بذاتها، بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. واضح؟ انتبه للكلام هذا. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها، يعني انكسار الحرف الذي يكون قبلها لأجل المناسبة. ما معنى لأجل المناسبة؟ يعني لأجل مناسبتها هي، يعني هي الياء نفسها ايش يناسبها؟ الكسر. لأجل المناسبة يعني لأجل ما يناسبها من الحركات، حركة الكسر تناسبها. يقول فاشتغال آخر الاسم، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة، بكسرة المناسبة، منع من ظهور حركات الإعراب فيه. نحن أشرنا إلى خلاف في الاسم المضاف إلى المتكلم في حالة الجر، أليس كذلك؟ يعني قلنا الكسرة هذه مثل بكتابي، الكسرة التي على الباء بكتابي هل هي علامة جر ولا حركة مناسبة؟ وقلنا الصحيح أنها حركة مناسبة. طيب من خلال كلام ابن هشام النحوي العلامة، هذا إمام في النحو، من خلال كلامه أي المذهبين يختار هو؟ أي يختار الثاني، هذا ظهر كلامه. لأنه يعني ماذا قال؟ قال فاشتغال آخر الاسم الذي قبله بكسرة المناسبة، وأطلق في الكلام ولم يستثني، ما قال مثلا في حالة الجر لا الحركة ما تكون المناسبة، هل استثنى؟ كلامه مطلق عمم، فشمل ذلك الأحوال الثلاث والله أعلم. طيب الثالث، قال الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها كالقاضي والداعي. واضح هذا؟ الاسم المنقوص. إذن هذه أحكام الأسماء الآن، هذه أحكام الأسماء. إذن الأسماء كم تقسم؟ ها الاسم المقصور، والاسم المضاف إليه المتكلم، والاسم المنقوص. واضح يا عبد العال؟ أعدها علي. يعني في هذا البحث أي الاسم المقصور والاسم المضاف إليه المتكلم عموما يعني، أيوة، والاسم المنقوص. طيب نأتي إلى الأحكام. الاسم المقصور الذي آخره إيش؟ إيش المقصود؟ ألف لازمة، آخره ألف لازمة، هذا ما حكمه؟ تقدر عليه جميع الحركات ويمنع من ظهورها إيش؟ تعذر، زي الفتى. طيب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ما مثل غلامي وكتابي وأخي وأبي إلى آخره، أيضا هذا إيش حكمه؟ أيضا تقدر عليه جميع الحركات. ما الذي يمنع من ظهورها؟ المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. الاسم المنقوص ما هو؟ الذي آخره ياء زي القاضي. الاسم المنقوص ايش تقدر عليه؟ حركتان فقط، أحسنت، الضمة والكسرة. الفتحة تظهر لخفتها، تقول رأيت القاضية. طيب الرابع، إذن بهذا يكون هو قد انتهى، بهذا يكون قد انتهى من الأسماء. يقول الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف نحو يخشى، تقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. إذن الفعل المعلول بالألف الذي آخره ألف، المعلول بالألف تقدر عليه الضمة، تقدر عليه الفتحة. وهل تقدر عليه الكسرة؟ هيا رامي إيش رأيك، هل تقدر عليه الكسرة ولا ما تقدر؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ها؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ها؟ كلام أخير، ما تقدر؟ طب ليش؟ هيا عادل، ها؟ أي يعني تقدر أو غير تقدر، هذا السؤال أصلا لا يرد من أصله. لماذا ما يرد من أصله؟ ها؟ أي لأن الجر ما هو داخل أصلا في الأفعال، الجر فين؟ في الأسماء، واضح؟ فهنا ما في تردد يعني، واضح؟ ما في تردد يعني كقول القدس عربية ولا يهودية، ما في تردد هنا، قدس معروفة إسلامية عربية يعني. السؤال لا يرد من أصله، واضح؟ والله المستعان. يقول فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف، جيد؟ هو يعني رحمه الله عنده كذا أسلوب حسن في التعريف والتفصيل رحمة الله عليه، ما دمج، وهذا لا شك أفضل للطالب. وإلا كثير من المؤلفين في النحو يدمجون الأفعال مع الأسماء في هذا، واضح؟ يقول مثلا يحشر لك كلمة الفتى مع يخشى. لماذا يحشرها الفتى مع يخشى؟ لأن الحكم واحد، المانع من ظهور الحركة على الفتى ويخشى إيش هو؟ التعذر. ولكن لو أردت التفصيل، الفتى يختلف عن يخشى، لماذا؟ لأن الفتى تقدر عليه ثلاث حركات، الضمة والفتحة والكسرة، ويخشى تقدر عليه كم؟ حركتان فقط، الضمة والفتحة. إذن هو رحمه الله فصل حتى يفهم الطالب ويميز. طيب يقول الخامس وهو الأخير ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. إذن الفعل المضارع المعتل بالواو أو المعتل بالياء إيش تقدر عليه؟ الضمة فقط، الفتحة تظهر ليش؟ لخفتها، لأنها خفيفة. يقول وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال، كقولك إن القاضية لن يقضي ولن يدعو. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله، ما أعرب داعية؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أحسنت، الظاهرة على آخره. طيب إيش ظهرت الفتحة هنا؟ لخفتها. قال لن يؤتيهم الله خير، نعلم الشاهد أجل الوقت، لن حرف نصب، يؤتي فعل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، ها ظاهرة ولا مقدرة؟ الظاهرة، الظاهر على الياء، يؤتيهم الله، الظاهر على الياء وتظهر هنا لخفتها. لن ندعو، شاهد، لن ندعو من دونه إلها، لن حرف نصب وندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهنا تظهر الحركة لخفتها اللي هي الواو اللي هي الألف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.